السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ثم اعلموا معاشر طلاب العلم أن طالب العلم لا يزال بخير، ولا يزال يرجى منه الخير ما أقبل على التعلم ممن هو أكبر منه سنا من العلماء والمشايخ الفضلاء، فرأيته مترددا على حلق أهل العلم يلتمس منهم العلم ويتأدب بأدبهم ويتحلى بأخلاقهم الفاضلة ويعرف لهم فضلهم ويوقرهم ويقدرهم، وإذا أخطأوا لم يتابعهم في خطأهم مع التماسه العذر لهم. ومناصحتهم بما يليق بمقامهم، ولا يزال بخير ما حرص على نشر فضل أهل الفضل وحث على الاستفادة منهم ولو لم يكن من طلابهم، واستغفر للعالم إذا زل، ونهى الناس عن اتباعه في زلته إن ثبت أنها زلة، فإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. فلا ينبغي لطالب العلم أن يرضى لنفسه مقاما عند خطأ العالم أقل من مقام الحيوانات، فإن الحيوانات تستغفر للعالم عند خطأه، فينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك، وأن يكون وسطا بين طرفين، طرف يلتزم قول العالم وإن تبين أنه خطأ، وهذا لا شك أنه خطأ في الطريق، وطرف إذا أخطأ العالم أهدر فضله وحمل عليه من غير موجب شرعي، وليس هذا هو طريق الأخيار، وإنما طريق الأخيار ما قدمناه وبيناه. نحن إنما نتكلم عن أهل العلم والفضل الذين شهد لهم بذلك وثبت فضلهم بالتوحيد والسنة. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الأدب في طلب العلم، وأن ينفعنا بما نتعلم. نواصل شرحنا لهذه المنظومة النافعة التي إذا حفظها طالب العلم فقد حفظ أصولا كلية كبرى صحيحة عند أهل العلم، يرد إليها الجزئيات الكثيرة والنوازل الكثيرة، ويضبط بها كثيرا من مسائل الفقه. وقد وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله عز وجل: من مسائل الأحكام في التبع يثبت إلا إذا استقل فوقع. من مسائل الأحكام في التبع يثبت إلا إذا استقل فوقع. وهذه القاعدة يقول فيها علماء القواعد: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ويقول بعضهم: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والتابع عند الفقهاء وعلماء القواعد هو ما لا يوجد مستقلا بنفسه، بل وجوده مرتبط بوجود غيره. ما هو ضابط التابع؟ كيف نعرف أن هذا الشيء تابع أو أصلي؟ عند الفقهاء وعلماء القواعد نقول إن التابع عندهم هو ما لا يوجد مستقلا بنفسه، بل وجوده مرتبط بوجود غيره. وهذا الارتباط يا معاشر الفضلاء إما حقيقي وإما حكمي. حقيقي بحيث أنه لا يمكن أن يوجد التابع إلا إذا وجد المتبوع، مثل الجنين في بطن أمه، لا يمكن أن يوجد الجنين إلا إذا وجدت الأم، فهذا ارتباط حقيقي في الوجود. وإما حكمي، يمكن أن يوجد حقيقة لكن بلا فائدة، فلما انعدمت فائدته كان كالمعدوم. مثال ذلك مثلا، يقول العلماء إن المفتاح تابع للقفل، إن المفتاح تابع للقفل، لأن المفتاح يرتبط وجوده بارتباط القفل. قد تقولون قد نجد مفاتيح بدون أقفال، نقول هي كالعدم لأنه لا فائدة منها. ما الذي تفعله بالمفتاح إذا لم يكن هناك قفل يفتح به؟ فهذا ارتباط حكمي. والتابع عند الفقهاء أقسام. القسم الأول ما كان جزءا من الأصل، يعني إذا كان الأصل مكونا منه ومن غيره فالجزء تابع للأصل، مثل اليد للجسد، اليد تابع للجسد، فبالنسبة للجسد تسمى تابعا، تسمى تابعا. والقسم الثاني ما كان كالجزء في الاتصال، ما كان كالجزء في الاتصال، هو ليس جزءا ولكنه يشبه الجزء من حيث اتصاله بالأصل، مثل الجنين مع أمه. الجنين مع أمه هو في بطنها كأجزائها، لكنه ليس جزءا منها لأنها كاملة بدونه، فهو كالجزء مثل المعدة ومثل البنكرياس في الاتصال لكنه ليس جزءا. والقسم الثالث ما كان صفة في الشيء. الصفة عند الفقهاء تتبع الموصوف كالنحاة، فالسمن والضعف والطول واللون كلها توابع للأصل. والقسم الرابع ما كان من ضرورات الأصل، بمعنى أن فائدة الشيء لا توجد أو لا تتم إلا بوجوده فهو تابع. مثال ذلك المفتاح، لا تتحقق فائدة القفل إلا بوجوده، لا تتحقق فائدة القفل إلا بوجوده فهو تابع. الغطاء، غطاء القلم، غطاء القلم، قلم الحبر تابع للقلم، لأن فائدة القلم لا تتم إلا بوجود الغطاء. لو كان مثلا القلم يعني سائلا من الحبر السائل، لو نزعنا الغطاء عنه بعد يوم أو يومين يجف ما يكتب، ولو لم يكن سائلا لو نزعنا الغطاء عنه لما استطعت أن تضعه في جيبك، ولما استطعت أن تضعه مع أوراقك، لأنه يتلف الأشياء بالحبر. فالغطاء بالنسبة للقلم من ضروراته لأن فائدته لا تتم إلا بوجوده. والقسم الخامس وهو أوسعها على الإطلاق هو ما عده العرف تابعا، ما عد في العرف تابعا للشيء، مثل فناء البيت، مثل الزرع المزروع حول البيت، هل هو تابع للبيت أو ليس تابع للبيت يرجع للعرف فيه. وهذه القاعدة التي بين أيدينا في هذا البيت معناها أنه يتسامح في الشيء إذا كان تابعا لغيره ما لا يتسامح فيه إذا كان مستقلا. يتسامح في الشيء إذا كان تابعا لغيره ما لا يتسامح فيه إذا كان مستقلا. فمثال ذلك حتى يتضح المعنى: لو أن مسلما ذبح بقرة أو شاة أو ناقة فخرج من بطنها جنين مكتمل الخلقة ميتا أو حيا حياة مضطربة ينتفض ثم مات، فإنه يجوز أكله مع أنه لم يذك الذكاء المعروفة، لأنه تابع لأمه. لكن لو ذكينا بقرة فخرج الجنين من بطنها حيا حياة مستقرة وبقي ساعة أو ساعتين ثم مات ولم يذكى، فإنه لا يجوز أكله. لماذا؟ لأنه أصبح مستقلا. ما الفرق بين هذا والأول؟ الفرق أن الأول كان تابعا لأمه فخرج ميتا، أما هنا فإنه قد استقل فلا يتسامح فيه بل يرجع فيه إلى أصل الشروط. وهذه القاعدة استدل لها أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أبو داود وصححه الألباني. ومعنى الحديث عند جمهور أهل العلم أنه إذا ذكيت الأم جاز أكل الجنين إذا كان بشرطين: إذا كان مكتمل الخلقة وخرج ميتا، وهذا يخرج ما إذا كان غير مكتمل الخلقة، يد أو رجل ما اكتملت خلقته، ويخرج أيضا إذا ما خرج حيا حياة مستقرة. أيضا يستدل أهل العلم لهذه القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ باع نخلا قد أبرت ثم باع أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل. أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع، رواه البخاري ومسلم وله ألفاظ. أيما امرئ أبر نخلا، أبر النخل فلقح النخل بطلع الذكر ثم باع أصلها، باع النخلة فثمرتها للذي أبر إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري. إذن إذا اشترط المشتري ستكون لمن؟ للمشتري. طيب بعد أن أبرت لم يبدو صلاحها، لم يبدو صلاحها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. طيب خلوكم معي، لو أن إنسانا جاء وقال: هذا الثمر الذي في النخل الذي أبرته أريد أن أشتريه منك ب1000 ريال، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه لم يبدو صلاحه. لكن لو قال له: أنا أشتري منك هذا النخل ب100,000 بشرط أن يكون الثمر الذي أبر لي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بنص الحديث. فجاز اشتراط الثمر الذي لم يبدو صلاحه تبعا للأصل، وحرم اشتراؤه أو شراؤه مستقلا، حرم شراؤه مستقلا، فيعتبر في التوابع ما لا يعتبر في غيرها. وهذا له أمثلة كثيرة عند أهل العلم، منها ما ذكرناه قبل قليل في مسألة الجنين، ومنها أيضا يقول العلماء يجوز أكل الدود المتولد من الطعام تبعا لأصله، يجوز أكل الدود المتولد من الطعام تبعا لأصله، ولا يجوز أكله مستقلا. لاحظوا يا إخوة، ما قالوا يجوز أكل الدود في الطعام، قالوا يجوز أكل الدود المتولد من الطعام، أي أن أصله من نفس الطعام. وهذا المعروف عند أهل العلم بسوس الثمر، السوس الذي إذا فتحت التمرة تجد سوسا في داخل التمرة، هذا من أين جاء؟ ما جاء من خارج، هذا متولد من ذات التمرة. ما يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل التمر أن يفتح التمرة وينظر إذا فيها سوس يخرجه، يجوز الأكل تبعا لأصله، تبعا لأصله، لكن ما يجوز يأتي ويفتح التمر ويضع في صحن ويضع في صحن ويضع في صحن ثم يأخذ هذا ويأكله، لأنه أصبح مستقلا. طيب لو أن إنسانا وجد تفاحة وقد تخمجت فيها دود أبيض، يجوز أن يأكلها؟ ها يا أخوة، ما يجوز، لأن هذا الدود ليس متولدا من الطعام، هذا متولد من العفونة، هذا متولد من العفونة، فهذا لا يدخل معنا. من الأمثلة التي يذكرها العلماء أن المرأة يجوز لها أن تصلي الجمعة تبعا للرجال وتصح منها وتجزئها، ولا يجوز لها أن تصلي الجمعة مستقلة يعني مع النساء، ولا تصح منها ولا تجزئها، فلما كانت تابعة للرجال صحت منها، ولما استقلت بها لم تصح منها. كذلك من الأمثلة أن تغيير نظم الصلاة يجوز للمسبوق ولو غير، لأنه تابع للإمام، ولو غير نظم الصلاة استقلالا لبطلت صلاته. يا أخوة، لو أن إنسانا جاء صلى، الله أكبر، يصلي العصر، يصلي العصر، بعد الركعة الأولى تعمد أن يجلس للتشهد الأول وتشهد ثم قام، ما حكم صلاته؟ باطلا، لأنه غير نظم الصلاة. طيب، مسبوق في صلاة العصر، جاء وقد صلى الإمام الركعة الأولى وقام الإمام للركعة الثانية، سيدخل مع الإمام، هذه الركعة بالنسبة للمأموم أي ركعة؟ الأولى. الإمام بعد أن ينتهي من ركعته هذا ماذا سيفعل؟ سيجلس للتشهد. ما الذي يجب على المأموم؟ أن يجلس تبعا للإمام، فيكون تشهده بعد الركعة الأولى بالنسبة له، ثم إذا قام الإمام يقوم معه، وبعد الثانية له التي هي الثالثة للإمام لن يجلس للتشهد، سيقوم مع الإمام، فغير نظم الصلاة، ومع ذلك فصلاته صحيحة، بل هذا هو الواجب عليه. لماذا؟ لأنه تابع للإمام، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة، ولا يكفيها يعني ولا يكفي الوقت أن نبسطها، لكن أذكر لكم مثالين ذكرهما العلماء فيهما شيء من أو نتركها ما أستحيت. قال الشيخ: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، وهذا البيت متعلق بقاعدة من قواعد العادة والعرف، والعلماء يقولون العادة محكمة، وهذه القاعدة الخامسة من القواعد الكبرى. والعادة في اللغة هي الأمر المتكرر، الأمر المتكرر حسنا كان أو سيئا يقال له عادة. ذهاب طالب العلم إلى الحلقة كل يوم عادة لغوية لأنه أمر متكرر منه. شرب الدخان عادة لغوية لأن الشرب يتكرر من شاربه. أما عند الفقهاء فأحسن ما قيل في تعريف العادة أنها الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة. الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة. الأمر المتكرر، وهذا يخرج الأمر الذي يحدث مرة واحدة، فإنه لا يسمى عادة لا لغة ولا اصطلاحا. يعني لو أني مرة دخلت القاعة أو في الحلقة ورأيت أحدكم نائما ولم يحدث ذلك منه لا قبل ولا بعد، فإني لا أقول عادته النوم. لكن لو أني كل ما جلست في الحلقة نظرت إلى واحد فإذا به ينام، والمرة الثانية ينام، المرة الثالثة ينام، نقول عادته النوم، عادته النوم. فالعادة لا بد فيها من تكرر لغة واصطلاحا. الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، يعني ليس العقل الذي حكم بالتكرر، وإنما كان التكرر بحكم التجربة. يعني يا إخوة، كون النار محرقة وأنه كلما وضع الإنسان يده في النار سيحترق، هذا أمر متكرر ولكنه معروف بالعقل، فهذا لا يسمى عادة، لا يسمى عادة اصطلاحا. وإنما العادة عند الفقهاء تكون عرفت بالتجربة، إما التجربة لأمر طبعي مثل عادة النساء في الحيض، وإما التجربة لأمر يحدثه الناس مثل يعني بعض ما يحدثونه من ألبسة ونحو ذلك. ولم تنكره العقول والفطر السليمة، فإن ما تنكره العقول والفطر السليمة لا يدخل عند الفقهاء في مسمى العادة، وإن كان يدخل عند أهل اللغة. فمثلا كون المرأة المسلمة تخرج إلى الشارع وقد كشفت عن شعرها وكشفت عن ساقيها، هذا عند الفقهاء لا يسمى عادة، هذا منكر لا يسمى عادة. وإن كان يسمى عادة من حيث اللغة، ولذلك الذين يأتون ويتفلسفون على الناس ويقولون خروج المرأة ومزاحمتها للرجال وكذا وكذا، عندنا في بلدنا عادة وقد نص الفقهاء على أن العادة محكمة. نقول هي عند الفقهاء أصلا ليست عادة، قبل أن ننظر في شروط هي ليست عادة. شرط العادة عند الفقهاء أن لا تنكرها العقول والفطر السليمة. وأما العرف فالعرف في الحقيقة هو بمعنى العادة، وبعض العلماء يعبر عنه بقوله ما استقر في النفوس من جهة العقول، ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الفطر السليمة بالقبول، ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. ما استقر أي ما ثبت، ولا يثبت إلا بالتكرار في النفوس من جهة العقول. ليس المقصود بالعقول هنا يا إخوة الحكم العقلي، وإنما المقصود من جهة فعل العقلاء، أن العقلاء استحسنوه ففعلوه فتكرر حتى استقر عند الناس وتلقته الطباع السليمة بالقبول، فلم ترده الطباع السليمة. وأنا دائما أضرب للإخوة مثالا الآن أظن تغير، وهو قضية ما يسميها الطلاب بالأسبوع الميت قبل الاختبارات. هذا في الحقيقة أمر تكرر ليس في النظام، لكن تكرر من طلاب الجامعة من قديم، من قبل ما أدرس أنا في الجامعة، وقد كان معمولا به، فتكرر حتى استقر في النفوس، وأصبح الطالب يرى هذا من حقه كأنه نظام، وهو في الحقيقة ليس بنظام، النظام لا يوجد فيه هذا. والطباع والفطر السليمة ما ترده، فهذا عرف، فهذا عرف، ولا فرق بين العادة والعرف من حيث الإعمال الشرعي، وإنما بينهما فرقا واحدا فقط، أن العادة تطلق على عادة الفرد وعادة الاثنين وعادة الأكثر، كلها تسمى عادة. أما العرف فالأصل فيه أن لا يطلق على عادة الفرد، لأن العرف مبني على التعارف، والتعارف لا يكون من واحد، هذا الأصل فيه، وإن كان قد يخرم هذا الأصل. نعود إلى بيت الشيخ. بيت الشيخ المقصود به هنا أن ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، أن ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، فهما وحكما، فهما وحكما. فهما يعني تفسير الألفاظ، اللفظ إذا ورد في القرآن أو السنة إذا كان معناه قد فسر في الكتاب والسنة فإننا نكتفي بهذا، لا نرجع لا إلى لغة ولا إلى عرف، وإن كان معناه لم يفسر في الكتاب ولا السنة نرجع إلى اللغة، فإن كان فسر اكتفينا بهذا، وإن كان لم يحد ويفسر تفسيرا حادا لمعناه فإننا نرجع في فهمه إلى العرف، نرجع في فهمه إلى العرف. مثال ذلك مثلا الحيض، الحيض رجعنا إلى الكتاب والسنة فلم نجد تحديدا دقيقا لمعنى الحيض سوى أنه الدم الذي تبتلى به المرأة، رجعنا إلى اللغة فوجدنا الحيض في اللغة هو السيلان، فهذا ليس حادا لمعنى الحيض، فنرجع في ضبطه إلى العرف، فعرفنا أن الحيض هو الدم الذي تبتلى به المرأة، لكن كم مدته؟ يرجع في ذلك إلى العرف، وعلى التفصيلات المعروفة في هذا الأمر. وبعض أهل العلم يدخل في هذا السفر، يقول السفر ورد في الشرع ولم يرد له معنى ضابط ولم يضبط في اللغة فيرجع في حده إلى العرف. وأما الأحكام فكل حكم أطلقه الشرع فإنه يحدد بالعرف. قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني للمرأة على زوجها مثل الذي عليها بحسب العرف، بحسب ما جرى به العرف الصحيح، فحقوق الزوج على الزوجة وحقوق الزوجة على الزوج التي لم يرد بها نص يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. ومثلا من الحقوق المشتركة الزينة، من الحقوق المشتركة بين الزوجين الزينة. فالمشروع للمرأة أن تتزين لزوجها، والمشروع للزوج أن يتزين لامرأته، ولكن حد هذه الزينة يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. وكذلك قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، فالعشرة بين الزوجين يرجع فيها إلى ما جرت به أو ما جرى به العرف الصحيح، ما لم يرد في ذلك نص، ما لم يرد في ذلك نص. ومن ذلك مثلا تقدير نفقة المرأة، تقدير نفقة الزوجة، هذا ورد به الشرع ولكنه لم يحده بحد، فنرجع في ذلك إلى العرف. ولذلك لما جاءت هند رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بما جرت به العادة أنه يكفي. فنفقة المرأة يرجع في تقديرها إلى العرف، وفي هذا حكمة عظيمة حتى لا يقع الناس في حرج، فلو حد بمقدار معين ربما في بعض البلدان تقع المرأة في حرج لأن هذا لا يكفيها، وفي بعض البلدان يقع الزوج في حرج لأنه لا يحصل هذا في شهره كله. فمن الحكمة العظيمة أنه أحيل في هذا إلى يعني العرف. إذن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف فهما وحكما، يعني حكما يعني من حيث تنزيل الأحكام ومعرفة تفاصيلها. قال الشيخ معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه قاعدة كلية مشهورة عند أهل العلم وطلاب العلم، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة لها صيغة أخرى أقل شهرة وهي المعاملة بنقيض القصد الفاسد، المعاملة بنقيض القصد الفاسد، وهذه الصيغة تكثر عند المالكية أكثر من غيرهم، أعني الصيغة الأخيرة. وأما الصيغة الأولى فهي موجودة في كل المذاهب، من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. من استعجل أي طلب العجلة، والعجلة هي تحري الشيء قبل وقته، طلب الحصول على الشيء قبل وقته، وهي من الشيطان وتقابلها الأناة وهي الصبر حتى يحين الوقت، وهي من الرحمن، وجاء في الحديث الحسن الأناة من الرحمن والعجلة من الشيطان، فالشيطان يحث على العجلة. وانتبهوا يا إخوة، العجلة كما قلنا طلب الشيء وتحري الشيء قبل وقته، وهي غير المسارعة، لأن المسارعة السعي إلى عمل الشيء في أول وقته، السعي إلى عمل الشيء في أول وقته، والمسارعة يقابلها أيضا الأناة. إذن الأناة يقابلها طرفان، العجلة والمسارعة. والعلماء يقولون الأناة في كل شيء محمودة إلا في الطاعات، الأنات في كل شيء محمودة إلا في الطاعات. والمقصود أن المسارعة إلى الطاعات خير من الأنات فيها، وليس أن العجلة في الطاعات محمودة، لا، وإنما المسارعة إلى الطاعات خير من الأنات فيها. وأما الأمور العادية فالأناة خير من العجلة، خير من المسارعة، أن تتأنى حتى تتمكن وتفهم وتعقل خير من أن تسارع. إذن من حيث اللغة العجلة طلب الشيء وتحريه قبل وقته. أما المقصود بالعجلة في قاعدتنا وفي قول الشيخ هنا معاجل المحظور، فالمقصود عدم الاستسلام للأسباب الشرعية وقصد تحصيل الشيء بأسباب محرمة. عدم الاستسلام للأسباب الشرعية وقصد تحصيل الشيء بأسباب محرمة، يعني أن يكون الإنسان يرجو شيئا فلا يستسلم للسبب الشرعي ويصبر، بل يتعجل للحصول عليه بسبب محرم، بسبب محرم. مثال ذلك، لو أن شخصا له عم ثري هو وارثه، لا يوجد غيره يرث، وإذا مات عمه فإنه سيرث ماله، ولكن الشيطان سول له وقال عمك الآن في الثمانين وأنت شاب وهو قوي، متى يموت وقد شبع من الدنيا في الثمانين، اقتله، دس له السم وخذ المال. هذا لم يستسلم للسبب المشروع الذي هو موت عمه ليرث، وقصد تحصيل المال بالسبب المحرم وهو قتل عمه، فهنا يحرم من الميراث إجماعا. القاتل العمد، القاتل قتلا عمدا، يحرم من الميراث بالإجماع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وقد اتفق العلماء كما قلنا على أن القاتل قتلا عمدا لا يرث حتى لو عفي عنه، لأن بعض الناس يقول طيب إذا كان قاتلا عمدا فإنه سيقتص منه، ما يلزم، قد يعفى عنه، قد يعفو الأولياء عنه، ولكنه لا يرث، يحرم من الميراث، فيعامل بنقيض قصده الفاسد. وقد وضع الجمهور الفقهاء عدا الشافعية ضابطا، قالوا كل أمر يحصل بالموت ينتفي بالقتل، كل أمر، أو إن شئت قل كل مصلحة، وإن شئت قل كل نفع يحصل بالموت ينتفي بالقتل. يعني لو أن الموصي أوصى لشخص بمال فتعجل الموصى له فقتل الموصي، فإنه يحرم من الوصية، لأنها منفعة تحصل بالموت فتنتفي بالقتل. وهذه القاعدة يدخل تحتها مسائل كثيرة جدا، ولكن العلماء يتفاوتون في تطبيقها. فأوسع المذاهب عملا بهذه القاعدة هم المالكية، ثم الحنابلة، ثم الحنفية، وأقل الناس إعمالا لهذه القاعدة هم الشافعية. وذلك يعود إلى سر أصولي، وهي أن هذه القاعدة من أفراد قاعدة سد الذرائع، لأن المقصود منها المنع من التذرع بالحرام. والمالكية يتوسعون في قاعدة سد الذرائع، ثم يليهم الحنابلة والحنفية، والشافعية يتشددون في منع قاعدة سد الذرائع حتى أنهم ينكرونها أصلا، وإن كان في الحقيقة أنهم يعملون بها ولا بد أن يعملوا بها. ولذلك هذه القاعدة عند الشافعية لا يدخل تحتها باتفاق الشافعية إلا منع القاتل عمدا من الميراث فقط. وهناك حوالي 5 فروع قد اختلفوا فيها، فهم أقل الناس عملا بهذه القاعدة. للقاعدة مستثنيات أذكرها لنمرن عقولنا. أم الولد، أم الولد، من هي أم الولد؟ الأم التي وطئها سيدها فولدت منه، فولدت منه. ما حكمها؟ تعتق بموت سيدها. لماذا؟ حتى لا يملكها ولدها الذي ولدته، ولد السيد. طيب، لو أن أم الولد قتلت سيدها، مقتضى القاعدة عند الجمهور ماذا؟ ألا تعتق، المعاملة بنقيض القصد الفاسد. لكن هنا قال العلماء إنها تعتق، إنها تعتق حتى لا يحصل المحظور الشرعي، وهو أن يملكها ولدها. فهنا لم ينظر إلى القاعدة وعطلت القاعدة من أجل أصل شرعي. طيب، الدين المؤجل يا إخوة، إذا مات الإنسان الذي عليه الدين ما حكمه؟ يعني إنسان عليه 100,000 دين يدفعها بعد 5 سنين، مات اليوم، ما حكم هذا الدين؟ طيب، يحل عند جمهور أهل العلم، يصبح حالا عند جمهور أهل العلم. طيب، لو أن صاحب المال قتل المدين، شخص اقترض من شخص 1,000,000 ريال على أن يرده بعد 5 سنين، ثم احتاج هو لهذا المال، فعلم أن الفقهاء يقولون إذا مات المدين حل الدين فقتله من أجل أن يحل الدين، مقتضى القاعدة ماذا؟ أن لا يحل الدين، يبقى مؤجلا. لكن قال العلماء الذين يقولون بحلول الدين يحل الدين هنا. لماذا؟ قالوا لأن حلوله لمصلحة المدين، لأن الميت معلق في قبره بدينه، لأن الميت معلق في قبره بدينه، فنحن نقول بحلول الدين لا من أجل مصلحة القاتل، وإنما من أجل مصلحة المقتول، حتى لا يعلق بدينه وحتى بدينه وحتى يبرد في قبره ولا يعلق بالدين. طيب، لو أن امرأة شربت دواء لتحيض حتى لا تصلي، قصد فاسد، شربت دواء تستعجل الحيض، ما تريد أن تصلي، مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة إياكم أن تقولوا أن تصلي، لأن الحائض ما تصلي. مقتضى القاعدة إيه؟ مقتضى القاعدة المعاملة بنقيض قصدها الفاسد. كيف نعاملها بنقيض قصدها الفاسد؟ بالقضاء. هي ما تصلي حالها ما دام أن الحيض نزل فهي لن تصلي، لكن مقتضى القاعدة أن نأمرها بالقضاء. ولكن ما قال بهذا الفقهاء، قالوا تأثم وتبرأ ذمتها. تأثم لأنها قصدت التخلص من العبادة وفعلت هذا الفعل، ولكن ذمتها بريئة، ما تلزمها الصلاة لا أداء يقينا ولا قضاء. قال الشافعية مثلا في شيء من الغرابة، لكن على كل حال تنطبق عليه القاعدة، أعني من حيث الاستثناء. لو أن شخصا ألقى بنفسه من شاهق لتنكسر رجله حتى لا يصلي قائما، يعني رمى بنفسه من فوق حتى تنكسر رجله، فإذا جاء المشرف في الغرفة وقال الصلاة، قال والله رجلي مكسورة. مقتضى القاعدة ماذا يا إخوة؟ أن يعامل بنقيض قصده الفاسد. كيف؟ كيف يصلي قائما رجله مكسورة؟ ما يستطيع. أي مقتضى القاعدة أن نقول نأمره بالصلاة ثم نأمره بقضائها إذا عوفي، ولكن ما قالوا بهذا، قالوا يأثم وتصح صلاته. أصعب من هذا قول بعض العلماء إذا ضرب رأسه في حائط ليجنى. تعب من الحياة والتكاليف والعبادة وكذا، قالوا له ما دمت عاقلا فأنت مكلف. أخذ يضرب رأسه في جدر وكذا حتى يجنى. طبعا هذا ظاهر والله أعلم أنه مجنون من قبل أن يضرب رأسه، لكن قالوا إذا ضرب رأسه في حائط ليجنى فجن، سقطت عنه التكاليف. مع مقتضى القاعدة ماذا؟ كيف قضى؟ مجنون خلاص، هنا لا يمكن الأداء ولا يمكن القضاء لأنه جنة. لكن ما مقتضى القاعدة الذي نتصوره؟ أن يؤاخذ بترك الأعمال، وسيتركها الآن ولكنه ليس معذورا عند الله، يعني مقتضى القاعدة، فيؤاخذ على ترك الصلاة وترك الصوم ويحاسب على هذا. لكن قال العلماء سقط عنه التكليف وسقطت عنه المؤاخذة، مع أنه يأتم بفعله طبعا الذي فعله، لكن تسقط عنه المؤاخذة. قال الشيخ وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. معنى هذه القاعدة أنه إذا جاء التحريم الشرعي للعمل ذاته فإن العمل باطل. وإذا جاء تحريم العمل أو بدون شرط قد اعتبره الشرع فإن العمل يبطل. وأضرب لكم أمثلة. لو أن الحائض صلت، لو أن الحائض صلت أو صامت، ما حكم صلاتها وصومها؟ باطلة، لأن صلاة الحائض بذاتها منهي عنها، وصوم الحائض بذاته منهي عنه. طيب، لو أن إنسانا صلى بغير طهارة مع القدرة عليها، ما حكم صلاته؟ باطلة، باطلة، مع أن النهي لم يكن عن الصلاة وإنما تعلق بالشر، تعلق بالشر. لو أن امرأة تعلم أن من شرط النكاح الولي فنكحت بلا ولي فإن نكاحها باطل، لأن تحريم النكاح هنا لم يكن لذاته وإنما لشرطه، لتخلف الشرط، لتخلف الشرط، وتخلف الشرط مثل الذات، يعني إذا تعلق التحريم بالشرط فكأنه تعلق بالذات. وهذا جزء من قاعدة هل النهي يقتضي الفساد، والعلماء يقولون النهي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عن ذات الشيء، عن ذات الشيء، وهذا يقتضي الفساد بما يشبه الاتفاق، وحكى كثير من الأصوليين اتفاقا. فإذا نهي عن الشيء لذاته فإنه فاسد، وبعضهم يفرق بين المعاملات والعبادات، لكن لا نريد الدخول في التفاصيل لأننا لا نشرح أصول الفقه الآن. والقسم الثاني أن يكون النهي عن الشيء لوصفه الملازم، بحيث لا يتصور انفكاك الشيء عنه مطلقا. مثل النهي عن صوم يوم العيد، النهي عن صوم يوم العيد، هنا لم يكن النهي عن ذات الصوم، ولكن كان النهي عن الصوم لوصف ملازم له، وهو أنه يوم العيد. طيب هل يتصور يا إخوة أنه في يوم العيد يوجد يوم غير يوم العيد؟ هيا يا إخوة، إما عيد وإما ليس عيدا. لا تقل لي اختلف الناس، طيب قالوا هذا كذا، هو في البلد الواحد أو في المكان الواحد، إما يوم عيد وإما ليس يوم عيد. فما يتصور أن الإنسان يصوم يوم العيد يصوم غير يوم العيد في يوم العيد. واضح يا إخوة؟ واضح؟ هل يمكن أن يوجد صيام لا يكون متصفا بكونه صوم يوم العيد في يوم العيد؟ هذا معنى الوصف الملازم الذي لا يمكن أن ينفك عن الفعل. لا يأتي في بالك أن الصوم ينفك عن يوم العيد فالإنسان يصوم قبل العيد ويصوم بعد العيد، هذا ليس واردا هنا. الكلام عن يوم العيد، هل يتصور أن الإنسان يصوم غير يوم العيد في يوم العيد؟ ما يمكن، وصف ملازم يقينا. فهذا عند جمهور العلماء يقتضي الفساد، وعند بعض الحنفية لا يقتضي الفساد مع الإثم. فلو أن الإنسان نذر أن يصوم يوما فصام يوم العيد، عند الجمهور لا تبرأ ذمته وصوم باطل، وعند بعض الأحناف تبرأ ذمته لأن صومه صحيح ولكنه يأثم، يقول لأنه أعرض عن ضيافة الله. والقسم الثالث النهي عن الشيء لوصف مجاور أو لوصف غير ملازم أو لوصف منفك، فيتصور وقوع العبادة منفكة عنه في ذات الوقت، فيتصور وقوع العبادة منفكة عنه في ذات الوقت. مثال ذلك الصلاة في الدار المغصوبة. الصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة هنا منهي عنها لا لذاتها ولا لوصف ملازم، لأن الذي في هذه الدار المغصوبة يمكن أن يخرج ويصلي هناك. فهمتم يا أخوة الضابط؟ هذا الضابط مهم للوصف الملازم، لأن كثيرا من طلاب العلم يخلطون بين الوصف الملازم والوصف المجاور. الوصف المجاور أو المنفك يمكن وقوع العبادة في ذات الوقت منفكة عنه، منفكة عنه، ففي نفس وقت الصلاة يمكن للذي في الدار المغصوبة أن يخرج ويصلي. فهنا عند جمهور أهل العلم النهي عن الشيء لوصف مجاور لا يقتضي الفساد، وعند الحنابلة يقتضي الفساد. وبناء عليه اختلف العلماء في البيع بعد نداء يوم الجمعة الذي هو النداء الثاني عند الصلاة، هل هو فاسد أو صحيح مع الإثم؟ الجمهور يقولون صحيح مع الإثم، لأنه نهي لوصف مجاور، وذروا البيع ليس لذاته ولا لشرطه ولا لوصفه الملازم. والحنابلة يقولون يبطل، يقولون يبطل. كذلك الصلاة في الدار المغصوبة، الجمهور يقولون الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مع الإثم، والحنابلة يقولون إنها باطلة. والصحيح البطلان، لأن الفعل عند التلبس بالمنهي عنه يكون كأنه نهي عن الشيء لذاته. إنسان في الدار المغصوبة، في الدار المغصوبة قال الله أكبر وركع وسجد في الدار المغصوبة، الآن عند التلبس بالفعل صار فعله غصبا، فتكبيره هذا في هذا المكان غصب، وركوعه غصب، وسجوده غصب، فيكون كأنه نهي عن الصلاة لذاتها أو لوصفها الملازم، أو لوصفها الملازم. فالتلبس بالمنهي عن عند الفعل ينقله إلى أن يكون وصفا لازما أو عن ذات الفعل. لاحظوا يا إخوة أنه إذا شرع وصلى هل يمكن أن يصلي في مكان آخر في نفس الوقت؟ في نفس الوقت ما يمكن. شرع صلى الله أكبر، يمكن في نفس الوقت سليمان الذي قال هنا الله أكبر هناك يقول الله أكبر؟ إلا إذا كان من أولياء الأولياء الصالحين عند الصوفية، يقولون إمام خطب بالناس خمس خطب في وقت واحد وهو عريان. هذا من ولايته الإمام العريان، قالوا خطب خمس خطب رؤي في خمس مساجد في نفس الوقت. نعوذ بالله من الضلال. إذن يا إخوة عند التلبس بالفعل ينقلب الحال في الحقيقة إلى وصف ملازم أو عن ذاته، فيقتضي الفساد. هذا يعني ما يتعلق بهذه القاعدة باختصار شديد، وإلا ففيه يعني تفصيلات لأهل العلم لسنا بحاجة إليها في هذا المقام. لعلنا نقف عند هذا الموطن لندرك الصلاة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه وأن ينفعنا بالعلم وأن يكفينا شر الغرور. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.